اكتر اغلى حاجة في دنيتي. ليه لما قابل حد غيرك لسه حاسس غربتي؟ ليه انت بس اللي في عيني مهما شفت دايما؟ ليه اللي جاي لو كان لغيرك مش عايز اعيشه ابدا؟ بعدت ليه خليتني انصر اغلى حاجة في دنيتي؟ ليه لما قابل حد غيرك لسه حاسس غربتي؟ ليه انت بس اللي في عيني مهما شفت دايما؟ ليه اللي جاي لو كان لغيرك مش عايز اعيشه ابدا؟ Bye.